بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نهينا الكلام على مبحث الخنثى المشكل، وذكرنا المسائل في ذلك. طيب، يمكن أن يكون في مسألة يعني أكثر من خنثى واحد، محتمل، وعند ذلك تجعل كل احتمالات، سواء اتحد جنس، سواء اتحد سبب إرثي أو اختلف طيب، والإرث بالخنثى يكون من جهة البنوة والأخوة والعمومة والولاء، فيكون من جهة الولد خنثى، يحتمل يكون ذكر أو أنثى، والأخوة أيضا. فحال إذا احتملنا الولد الخنثى ذكرا، فإنه يحجب ولد الأب أو الولد الوالدين خنثى، لأن الذكر يحجب الأخو الأخ والأخت. وإذا قدرنا ولد خنثى أنثى، فيصير الجهة الأخرى أعصبة أخوة، وهكذا يقال في العمومة وجهة الولاء. واضح؟ وأما إذا اتحد سبب الميراث كان يقال ولدان خنثى، فيقدر الأول ذكر والثاني ذكر، تحل المسألة على وجه الخيانة. ثم الأول ذكر واحد ذكر واحد أنثى، ثم يقدران كل منهما أنثى أنثيين. واضح؟ تحل المسألة. الأمثلة على هذا سيأتي في الحمل، في الحمل، لأن الحمل الغالب واحد، وأكثر ما يكون اثنين، ولهذا أهل العلم يضربون في هذا أمثلة بكون الحمل واحد أو اثنين، هذا هو الغالب. أما الثلاثة والأربعة والأزيد فهذا نادر، وإن وجد فتكون المسألة على وفق ذلك، فيقدرون كون الحمل ذكرا تحل المسألة، ثم أنثى تحل المسألة، ثم ذكرين تحل المسألة، ثم ذكر وأنثى وتحل المسألة، ثم أنثيين وأيضا تفتح وتحل المسألة. فإذا أتينا إلى الحمل سنضرب لهذا أمثلة. فإذا قال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فابني على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. هذا في مسألة الخنثى المشكل، نهينا الكلام عليه. قال واحكم على المفقود حكم الأنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى. صار الكلام هناك انتقل الكلام على من؟ على إيش؟ على المفقود. اسم المفقود اسم مفعول من فقد، من فقد يفقد فقدا وفقدانا وفقدانا. وفقد الشيء غيابه أو انعدامه، فقد الشيء غيابه أو انعدامه. والمراد ومنه قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان الغائبين. وقال قالوا نفقد صواع الملك، ضاع منه. والمراد بالمفقود في الاصطلاح من طالت غيبته وانقطع خبره وجهل حاله. لبعد مكانه وأيضا عرف المفقود من خفي خبره فلم يدرى أحي هو أم ميت. بسبب الأسر أو السفر أو نحو ذلك. هذا هو حقيقة المفقود، يعني حاصله من يتعرض لسبب ما فيختفي ولا يصير له ظهور، ولا يصير له ظهور. مثل إنسان سافر في البحر، ركب البحر وسافر واختفى فلم يصل له أثر. إنسان دخل معركة حربا واختفى فلم يصل له أثر. إذا وجد ميتا فأمر واضح، أو حيا أمر واضح، ما هو مفقود لكن لم يظهر له أثر. إنسان أسر، أخذ أسيرا ثم اختفى ولم يبقى له أثر. إنسان يعني وقع أو وقع انفجار أو وقع في مكانهم انفجار أو قنبلة أو نحو ذلك ولم يوجد له أثر، اختفى. فهذا يقال حكمه المفقود، هذا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه مفقود، بأنه مفقود. طيب المفقود هذا له أحكام شرعية تتعلق به، له أحكام شرعية تتعلق به من حيث ما يتعلق بزوجته من بقاء العصمة الزوجية وغير ذلك، ومن حيث مما يتعلق بحياة غيره يعني، ومن ناحية أخرى ما يتعلق بالميراث من حيث كونه هو يرث غيره ممن علمنا وفاته، ومن حيث أنه هو يرثه ورثته. إنسان فقد ركب البحر ولم يعلم له خبر، بعد شهر أو شهرين توفي بعض أقاربه وكان هذا الذي حكمنا عليه بأنه مفقود يرث هذا الميت، فنجعله في الحسبان ولا لا؟ نجعله في الحسبان. فلان سافر وركب البحر لم يظهر له أثر، بعد سنة سنتين مات أبوه، مات أبوه، فنقول هذا الأب توفي وترك الورثة ومنهم ابن مفقود، فنقدره حيا نحل المسألة، ثم نقدره ميتا ونحل المسألة، ونعطي لكل وارث أضر النصيب. بعدين طالت المدة وهذا المفقود له مال، فماذا نفعل بماله؟ فتأتي المسألة هنا ما هي المدة التي يحكم التي إذا مضت يحكم على المفقود بأنه ميت ويقسم ماله على ورثته فإذا صار هذا المفقود له أحكام ما يتعلق بزواجه بزوجته وغير ذلك، وله حكم يتعلق بماله هو متى يحكم عليه أنه ميت فيقسم الورثة، ويتعلق بحكم ما لو مات أحد أقربائه وكان المفقود ممن يرثه فيقدر حيا ثم يقدر ماذا؟ ثم يقدر ميتا هذا الزمن الذي يحكم فيه بموت المفقود فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول المفقود له حالتان، حالة يرجى فيها العلم به، حالة يرجى فيها العلم بحياته وأنه يسلم، وحالة الغالب فيه أنه يهلك فيها. وهذه رواية عن الإمام أحمد، هذه الرواية والتفصيل عند الإمام أحمد، فقال هناك الغائب له حالة من حالتين، حالة يغلب على الظن أنه يسلم ولا يهلك فيها، وحالة يغلب على الظن فيها أنه يهلك، فهذه رواية عند الحنابلة. قالوا الحالة الأولى وهو أنه يغلب عليه السلامة، قال هذا يضرب له 90 سنة منذ ولد، يضرب له 90 سنة منذ ولد، إنسان سافر وغاب عنا، لكن هذا السفر الذي سافره يغلب على الظن أنه يسلم لا يهلك، قال هذا ننتظر إلى أن يصل 90 سنة من ولادته، يعني إذا غاب وعمره 50 سنة كم ننتظر؟ ننتظر 40 سنة، وإذا غاب وعمره 89 سنة ننتظر إيش؟ سنة واحدة، وإذا غاب وعمره 89 سنة وأشهر ننتظر بقية إتمام السنة. والحالة الثانية وهو أن يغلب على الظن هلاكه، فهذا ننتظره نحو 4 سنين، ينتظر 4 سنين، هذا هو المقول عند الحنابلة. جمهور العلماء ومذهب المالك الأحناف والمالكية والشافعية وأيضا الرواية عن الإمام أحمد، قالوا التقدير في هذا يرجع إلى رأي القاضي وإلى اجتهاده، لأن الأصل حياته أي حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل المتيقن إلا بدليل يقيني أو ما هو في حكمه أو ما كان في حكمه. Thank you. وهذا مذهب الجمهور، فيرون أنه ينتظر في هذا في حكم هذا المفقود حتى يقضي فيه القاضي ويحكم فيه باجتهاده، فإما أن تظهر بينة على حياته أو بينة على موته أو يغلب على الظن أنه هلك، أو تقضي مدة يغلب على الظن أن مثله لا يبقى فيها على قيد الحياة. وبعضهم قد ضرب لذلك سنين معينة، فعند المالكية لهم قول أنه إذا بلغ 70 سنة وقيل 75 وقيل 80، وكذلك عند الأحناف قيل 60 وقيل غير ذلك. ولا شك أن المقصود هو أن ينتظر إلى أن يغلب على الظن أن مثله لا يعيش، أو تأتي قرينة بينة واضحة في أن هذا المفقود قد هلك ونحو ذلك، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. وفي القانون الجزائري أخذ بقول الجمهور، أخذوا بقول جمهور العلماء، وهو أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم حتى يظهر له أنه توفي وهلك، أو يغلب على الظن أنه مضت مدة لا يعيش مثله هذه المدة. هذا في حكم أو المدة التي يحكم فيها بموت المفقود. أما حكم ميراثه فجمهور العلماء على أن المفقود يرث من غيره، يرث من غيره، يعني إذا كان أن في مسألة وفيها مفقود فإننا مالا نقدره حيا ونعطيه نصيبه، ثم نقدر ميتا ونقسم المسألة، وألوك ذلك نعطي كل واحد أضر النصيب والباقي يبقى موقوفا. والمفقود يرث غيره بناء على استصحاب حياته، بناء على استصحاب حياته. هذا قول جمهور العلماء. يرث غيره، وهل يورث هو ما دام لم نحكم عليه بالوفاة؟ فإنه لا يورث ما دام لم نحكم عليه بالوفاة، فإنه لا يورث، وبعد الحكم عليه بالوفاة عند ذلك يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه يورث. قلنا أن بعض العلماء ذكر 70 سنة، والدليل في ذلك من دليل الحديث أعمار أمتي بين 60 و70، لكن هذا الغالب، والمرجع في ذلك يرجع إلى الحاكم وإلى القاضي، هذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. فإذا قلنا هذا حكم المفقود، فإذا مات مورثه وكان المفقود لم يقضى له ولم يحكم القاضي له بالوفاة فإنه يجعل من الوراثة. نعم. وكذلك إذا حكم عليه بأنه مفقود بأنه مات فذكر بعض العلماء أنه يورث أي يرثه غيره أي يرثه غيره وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك الأحناف نعم. طريقة حل مسائل المفقود هي نفس الطريقة السابقة في الخنثى، لأنك تقدره حيا ثم تقدره ميتا وبعدين تجمع بين تنظر إلى المسألة الأولى والثانية والعلاقة بين المسألتين التماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين وتنتهي إلى مسألة جامعة وكل وارث تعطيه أقل النصيبين وما تبقى يوقف إلى أن يتبين حال المفقود أو يقضي القاضي بوفاته أو يقضي القاضي بوفاته. واضح هذا ما يتعلق بحكم المفقود. نعطي مثالا وبعد ذلك مسائل. مثال: هالك هالك وترك بنتا وابنا مفقودا وعما، واضح؟ افعل اكتب الجدول كالعادة، الجدول كالعادة. الخانة الأولى نكتب التحت حاء يعني على تقدير الحياة، مثلا ماذا؟ بنت ابن عم. ها نعم بنت ابن مفقود وعم. الخانة الأولى نكتب التحت حاء يعني حي، فعندنا ابن وبنت وعم. البنت والابن عصرة والعم لا شيء لها، فتصير مسألة من كم؟ من ثلاثة. البنت لها واحد، البنت لها واحد، والابن له اثنين، والعم لا شيء. ندير خانة أخرى ونكتب تحت ميم يعني ميت، فتصير المسألة عندنا بنت وعم. البنت لها النصف، مسألة من اثنين، نعطي البنت واحدا، الابن المفقود مات ميت لا شيء له، والعم عنده واحد. واضح؟ مفهوم؟ نجيب واضح؟ أحمد طيب. المسألة في تقدير الحياة أصلها ثلاثة وبتقدير الموت أصلها اثنين، إذا لي ثلاثة نضربها في اثنين ولي اثنين نضربها في ثلاثة، عملية الضرب صح. مسألة الحياة تولي ثلاثة في اثنين ستة، البنت عندها واحد في اثنين اثنين، والابن المفقود عنده اثنين في اثنين أربعة، والعم عنده صفر في اثنين صفر. واضح؟ مسألة الموت من اثنين نضربها في ثلاثة، البنت عندها واحد في ثلاثة، ثلاثة، والابن مفقود صفر في ثلاثة صفر، والعم عنده واحد في ثلاثة ثلاثة. نأتي إلى المسألة الجامعة. البنت في تقدير الحياة عندها اثنين، وبتقدير الموت عندها ثلاثة، كم أعطوها؟ اثنين. الابن المفقود بتقدير الحياة عنده أربعة، وبتقدير الموت لا يأخذ شيء، ها؟ لا شيء، ميت فلا شيء، صفر. العم بتقدير الحياة لا شيء له، وبتقدير الموت عنده ثلاثة لا شيء له. كم يبقى لنا؟ ثلاثة، أربعة، أربعة. فأربعة هذه توقف حتى يتبين حالة، تتبين حالته أو يحكم القاضي بموته. واضحة محمد؟ نعود حمزة في قلم في نحو الصبورة، هو على كل هذه صبورة دائمة صبورة ما شاء الله معلش نعود. طيب المسألة، بنت ابن مفقود عم، ندير الخانة الأولى ونكتب تحت حي. إذا قدرنا الابن حي تصير المسألة إيش؟ بنت وابن وعم، ها؟ البنت والابن عصبة ولا لا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر عنده زوج والبنت عندها واحد. تولي المسألة من ثلاثة، العم ما عنده شيء، الابن حجبها. هذه في مسألة الحياة محمد. في مسألة الموت، الابن ميت ما عنده، لا يرث. البنت عندها نصف، فالمسألة من اثنين، تدي البنت نصف يعني واحد، يبقى واحد يديه العصب اللي هو الأب اللي هو العم، تمام؟ مفهوم؟ طيب الآن عندنا المسألة الأولى من ثلاثة، والمسألة الثانية من اثنين. احنا قلنا كل واحد نعطوله أقل نصيب، لكن المسألة الأولى البنت تدي واحد من ثلاثة، وفي الثانية تدي واحد من اثنين، يسمى أصل المسألتين مختلف، هذه ثلاثة وهذه اثنين، وإنما نقارن بعد أن نوحد المسألتين. لازم نوحد مسألة ثلاثة اثنين تكون من أصل واحد حتى يصح المقارنة، يعني تسهل بمعنى، وإن واضح أن الثلث أقل من النصف. فإذا المسألة ثلاثة مع المسألة اثنين، بين ثلاثة واثنين تباين، فيكون الجامعة هو ضرب الأولى في الثانية، ثلاثة في اثنين ستة، واضح؟ فالمسألة ثلاثة نضربها في اثنين، والمسألة اثنين نضربها في ثلاثة. المسألة الأولى ثلاثة في اثنين ستة، البنت عندها واحد، واحد في اثنين اثنين، الابن المفقود عنده اثنين، اثنين اثنين في اثنين أربعة، والعم لا شيء له. المسألة الثانية من اثنين، أصلها اثنين، تضرب في ثلاثة بس تصير ستة، البنت عندها واحد في ثلاثة ثلاثة، الابن المفقود قدرناه ميتا لا شيء له، العم عنده واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واضح؟ ثم نقدر بين المسألتين. في تقدير حياة المفقود، أصل المسألة من ستة، البنت عندها اثنين، والمفقود ذكر الابن قدرناه حي عنده أربعة، والعم عنده صفر. وبتقدير الموت مسألة من ستة، البنت عندها ثلاثة، والمفقود قدرناه ميتا لا شيء له، والعم عنده ثلاثة. نأتي ونقارن، البنت في المسألة الأولى ادت اثنين، وفي الثانية ادت ثلاثة، وراء القليل نعطيها اثنين. المفقود في المسألة الأولى حظه أربعة، وفي الثانية لا شيء، فلا شيء. العم في المسألة الأولى لا شيء عنده، والثانية حظه ثلاثة، فلا شيء عنده، واضح؟ فإذا ولات أصل المسألة الجامعة اثنين صفر صفر، شحال بقى لنا؟ أربعة. هذه الأربعة أنصبة نقول توقف يوقف حتى يتبين حال المفقود أو أن يقضى بوفاته. واضح؟ فإذا قضينا بوفاته، البنت تدي ثلاثة، أعطينا لها اثنين زيدوا لها واحد، والعم يدي ثلاثة لا شيء عنده نعطوه ثلاثة. واضح؟ أما إذا تبين أنه حي فالبنت تأخذ اثنين، أيدة اثنين تحت، والحي والمفقود تبين حياته يأخذ أربعة، هي الأربعة موجودة نعطوها العم لا شيء عنده. واضح؟ نأخذ مسائل بسرعة، هي 30 دقيقة خيبتهم اللي 31 مسائل. الأولى، زوجة وبنت مفقودة وعم، زوجة وبنت مفقودة وعم. اثنين، مسألة ثانية، زوج وابن مفقود وأخ شقيق. مسألة ثانية، زوج وأم وبنت مفقودة وأخ لأب. مسألة رابعة، بنت وبنت ابن مفقودة وأم وأخ لأب. مسألة خامسة، أخت شقيقة مفقودة وأخ شقيق وأم. السادسة، أخت لأب وأخ لأب مفقود وابن عم. مسألة السابعة، زيد المسألة السابعة، زوج وأم وأختان لأب وأخ لأب مفقود. خلاص، سبع مسائل إن شاء الله. قل هذا المفقود، هذا طيب، هذا المفقود هذا ولادته سنة 38 وفقد في سنة كذا، يعني لما فقد عمره 56 سنة، وكيف يكون الحكم في الميراث؟ نحن الآن في 2014، زيد 38، مش هذا من 38 حتى 2008 هاي 60 70 صح؟ حتى 2008 70، 2014 76. هذا الأمر للقاضي، القاضي هو الذي يحكم في مثله. يعني الآن صاحب القضية يرفع الأمر للقاضي، إذا كان القاضي حكم من قبل بموته خلاص، في يوم الحكم بموته يرثه ورثته. إذا كان لم يحكم بعد ولا يزال هناك مطمع في حياته فينتظرون، أو يرفع الأمر للقضاء والقاضي ويعطى المواصفات التي وقعت لهذا المفقود ويحكم على ذلك على وفق ذلك. فإذا قال بانتظار فلا يجوز أن تقسم تركته ولا حاجة للفريضة. وإذا حكم بماذا؟ بفقدان بموته فورثته يقوم بالفريضة ويقسمون ميراثه هذا هو الحكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.